فلما ذهبوا به وأجمعوا وهم لا يشعرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون Thank you.

لِكَيْ نَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ